سيأتي معنا الحديث عن هذا وأنه من الفطرة، وأن الفطرة مغروس فيها إثبات وجود الله عز وجل ومعرفته، وأيضا توحيد الربوبية. سيأتي الحديث مفصلا إن شاء الله عن موضوع الفطرة. بينما أهل الكلام يرون أن معرفة الله عز وجل وإثبات وجوده ليس أمرا فطريا ولا ضروريا، وإنما هو نظري واستدلالي، يرونه أمرا نظريا واستدلاليا. ولهذا يرون أن أول واجب على المكلف هو النظر العقلي. بعضهم قال أول واجب على المكلف النظر، يعني النظر العقلي، وبعضهم قال القصد إلى النظر، يعني إرادة النظر، وبعضهم قال المقصود به أول جزء من أجزاء النظر، وبعضهم قال أن الواجب هو الشك، وهذا مذهب أبو هاشم من المعتزلة، وهو مذهب شاذ، وإن كان لازم لمن يقول بالنظر، يعني من يقول بأن أول واجب على المكلف هو النظر يلزمه أن يوجب الشك حتى لو لم يوجبه، فإنه إذا قال أول واجب على المكلف النظر، النظر الهدف منه الوصول إلى العلم، فإذا كان النظر واجبا فمعنى هذا أن العلم ليس موجودا لديه. فإذا افترضنا أنه يعرف وجود الله عز وجل وأراد أن ينظر، إنه لا بد أن يشك حتى يصل إلى النظر. لكن هذا ليس مقالة لأحد من المتكلمين الأشاعرة تحديدا، وإنما هو لازم لهم واعترفوا بأنه لازم. وأصل مذهب وجوب النظر هو من المعتزلة، ثم تلقفه الأشاعرة وأخذوه عنهم. ولهذا يقول أبو جعفر السمناني، وهو من أوائل الأشعرية، كان شيخا للباقلاني أو قرينا له، قال إن وجوب النظر هي بقية بقيت في المذهب من المعتزلة. يعني أصل الفكرة فكرة اعتزالية ثم أخذها الأشاعرة بعد ذلك. ولا يوجد الحقيقة هناك يعني فارق معنوي مؤثر في الأقوال هذه، أنه النظر أو المعرفة. بعضهم يقول أول واجب على المكلف المعرفة، بعضهم يقول أول واجب على المكلف النظر، بعضهم يقول أول واجب على المكلف القصد إلى النظر. الخلاف لفظي، ولهذا يقول الرازي بأن الخلاف بينها ليس خلافا حقيقيا، فإن من قال أول واجب على المكلف المعرفة هذا نظر إلى وجوب الغايات، فإن غاية الأمر هو معرفة الله عز وجل، ومن قال النظر قال بأن وجوبه وجوب الوسائل، فإن الوسيلة إلى المعرفة هو النظر، ومن قال القصد إلى النظر قال أن النظر عمل اختياري، وأن العمل الاختياري لا بد أن يكون له إرادة، والقصد هو الإرادة، فأوجب الإرادة يعني إرادة النظر قبل النظر. فالخلاف لفظي بينهم وليس خلافا حقيقيا مؤثرا. لكن هذا المذهب مذهب فاسد وباطل، لأنه يخالف النصوص الصريحة، فإن الرسل الكرام أول ما جاءوا إلى أقوامهم لم يدعوهم إلى إثبات وجود الله أو لا توحيد الربوبية، وإنما دعوهم إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. حتى من كان يعبد منهم الكواكب والنجوم، وحتى من كان منهم يعبد الأصنام، ولا يوجد رسول من الرسل ذكر الله عز وجل خبره في القرآن دعا الناس إلى إثبات وجود الله عز وجل أو إلى إثبات الربوبية. وهذا يدل على أن القول بأن أول واجب هو النظر قول شاذ. لو كان أول واجب هو النظر كان الرسل جاءوا إلى أقوامهم وطلبوا منهم أن ينظروا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى كفار قريش ما قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإنما قال لهم انظر حتى تثبتوا وجود الله. فهو مذهب مبتدع وضال، أيضا مخالف للنصوص. يعني الحديث السابق الذي مر معنا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، جعل الغاية هي الشهادة وليس النظر، شهادة لا إله إلا الله. وفي حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيح صحيح البخاري، لما أرسله إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنص على الأولية. وفي رواية قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. المقصود بالتوحيد هنا هو توحيد شهادة لا إله إلا الله وتوحيد الألوهية. جاء في بعض الروايات فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعرفوا الله، وليس المقصود بالمعرفة هنا المعرفة التي يذكرها المتكلمون وهي تصور الشيء على ما هو عليه، وإنما المقصود هو معرفة عبادة الله عز وجل، لأن الروايات تفسر بعضها بعضا، يعني من الخطأ أن تأخذ يعني هذه من الأشياء التي استدل بها أهل البدع من الأشعرية وغيرهم على أن أول واجب على المكلف هو المعرفة، ذكروا هذا الحديث ونسوا الروايات الأخرى التي تفسر هذه الرواية، فهو استدلال انتقائي للنصوص واستدلال فاسد ليس استدلالا صحيحا. إذا مسألة أول واجب على المكلف هي أحد المسائل التي تكون في صدر المسائل العقدية، لأنها أولا تتكلم على أول الواجبات، والأمر الثاني أنها تتكلم على أوائل المسائل العقدية من جهة النظر لها، فإن أساس العقيدة هو معرفة الله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل تكون بمعرفة عبادته وأسمائه وصفاته وربوبيته، وهذه كلها تقوم على أصل إثبات وجود الله عز وجل، ولهذا من جاء بالربوبية فلا بد أن يكون مثبتا لوجود الله، يعني المشركين كانوا يثبتون وجود الله عز وجل، ولهذا يعرفون أن الله عز وجل هو الرب، ولهذا يعظمون البيت. على أي أساس يعظمون بيت الله؟ وعلى أي أساس يعظمون الكعبة؟ وعلى أي أساس يحجون؟ بل بعضهم كان يؤمن بالقدر، والقدر أمر خبري محض، يعني ليس هناك مسألة اعتقاد لهم. ويقول العنترة يا عبلو أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها، يقول إن كان ربي في السماء، يعني عنترة وفي الجاهلية يعرف أن ربه في السماء، وكثير من الجهمية والأشعرية وغيرهم ينفون أن يكون الله سبحانه وتعالى في السماء، قال إن كان ربي في السماء قضاها. وبالتالي فإن الأمم جميعا كانت مسألة إثبات وجود الله عز وجل أمر فطري، ويمكن أن يوجد أشخاص يشكون في وجود الله، إما بمشكك أو وسوسة من الشيطان أو غير ذلك، فهذه تفسد فطرهم، فقد يحتاجون إلى الاستدلال العقلي، لكنه لا يصلح أن يكون قاعدة عامة لكل الناس. ولهذا ذكر مسألة مهمة جدا، وهي ما هو أول ما يؤمر به العبد بعد الشهادتين؟ قال يؤمر بالصلاة بعدها. قال وإذا كان الطفل من أبناء المسلمين وكان يعرف الله عز وجل وينطق الشهادتين، فإذا كبر يؤمر بما لا يعرفه، لا يؤمر بالشيء المعروف لديه. لا يقال للطفل إذا وصل عمر 15 سنة وهو يعرف التوحيد، بعضهم يكون حافظ القرآن، ما يقال له خلاص هذا الماضي انساه، ابدأ من جديد من الصفر، انظر ثم تعلم كذا، هو يعرفها، هذا تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل ممتنع ولا يصح. وبناء على هذا فإن هناك قاعدة ذكرها ابن تيمية رحمه الله، وهي قاعدة نفيسة مفيدة في أبواب متعددة، وهي أن الناس تتفاوت في تحصيل المعارف، وبناء على هذا فالواجبات في حقهم ليست مستوية، وإنما يتفاوتون فيها، يعني من الناس من جاء بالشهادتين ويعرفها لكن عند بلوغه لا يعرف الوضوء والطهارة فيتعلم، يصير أول واجب عليه الطهارة، من الناس من يعرف الشهادتين لكن ويعرف الطهارة لكن ما يعرف يصلي فيتعلم الصلاة، من الناس من تجاوز موضوع الصلاة فيتعلم ما يجب عليه، وهكذا الناس تتفاوت تفاوت يعني كبير في معارفها. ولهذا من الخطأ القول بإطلاق بأن هناك أول واجب على الجميع يستوي الناس فيه جميعا، هذا هو الخطأ الذي ارتكبه، وبالذات أن الأشاعرة يرون أن الوجوب لا يكون إلا بأمر شرعي، وإذا كان الوجوب بأمر شرعي فمعنى هذا أنه ما يتم إلا عند البلوغ، هذا أولا، وثانيا إذا كان الوجوب بأمر شرعي كيف توجب عليه أن ينظر في وجود الله، يعني كيف تريد منه أن يؤمن بأنه يجب عليه أن ينظر ليعرف الله وهو سبق له أن عرف أن الله ألزمه بذلك، يعني في هذا الباب هم يتناقضون، بينما يأتون في مثلا باب الأدلة مثلا ويقول الاستدلال العقلي مقدم حتى تثبت النبوة، ويحتجون بأنك إذا استدللت على المسائل الأولية بالنقل فأنت يلزمك الدور فيها، يعني إذا جينا نستدل على وجود الله بالنقل أو على صفات الله لصفة الحياة والعلم والقدرة والإرادة بالنقل فإن هذا يلزم منه الدور، لأنك معناها أنك أنت عرفت الله عز وجل ولهذا استدللت به، فيصبح حينئذ يجب عليك أن تعرفه حتى تستطيع أن تستدل به. هنا طيب يلزمهم الدورة، تقولون أن أول واجب على المكلف وجوبا شرعيا هو أن ينظر لمعرفة الله. طيب الشرع أصلا يتضمن معرفة الله، إثبات وجوده، ربوبيته، واستحقاقه للعبادة، وإثبات النبوة أيضا، يتضمن أشياء كثيرة جدا. فكيف تقول أول واجب عليه هو النظر؟ المسائل الفقهية التي ذكرها هي مسائل تتعلق بما يعرف في الصلاح المعاصر بالمسلمين الجدد، يعني ماذا تطالب الناس؟ إذا أتاك شخص يريد أن يسلم، أطلب منه الشهادتين، عبادة الله عز وجل وطاعة الرسول. لنفترض أن الشخص الذي جاءك يثبت وجود الله ويثبت وجوب إفراده بالعبادة، لكن مشكلته في طاعة الرسول، إذن يلزم أن يصرح بشهادة أن محمد رسول الله وأن له الطاعة المطلقة، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: التوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. نعم، هذه مسألة مهمة، وهي مسألة أقسام التوحيد أو أنواع التوحيد. أنواع التوحيد أخذت في العصور المتأخرة جدل كبير، وهي أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام بدعة اخترعها ابن تيمية واتبعه عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأن هذه بدعة تيمية وهابية لا أصل لها، وألفت في هذا كتب وذكرت ضمن الكتب التي ردت على ابن تيمية أو التي ردت على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا يعني نقاش سطحي جدا، والسبب في هذا هو أن التقسيم لا يمكن أن يكون محل إشكال، وإنما يكون الإشكال في المعاني التي داخل التقسيم. سائر العلوم الشرعية فيها تقسيم، بل العلوم المساعدة للشريعة مثل علم النحو والبلاغة أو علوم المصطلح والأصول فيها تقسيم، بل العلوم الإنسانية النظرية عموما فيها تقسيمات، حتى العلوم الطبيعية فيها تقسيمات. أي معرفة يتمايز بعضها عن بعض لابد أن يكون فيها تقسيم حتى يتصور الإنسان المعارف. فالتقسيم في حد ذاته ليس أمرا قابلا للجدل، لكن السؤال هو هل التقسيم صحيح أو ليس صحيح؟ لأنه حتى هؤلاء الذين نقدوا عن أهل السنة في التقسيم هم يقسمون، يعني الأشاعرة التوحيد عندهم ينقسم إلى توحيد الذات والصفات والأفعال، يقولون هو واحد في ذاته لا قسم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له، ويقسمون تقسيم ثنائي، يقولون هو نفي الكمية المتصلة والكمية المنفصلة، فهم يثبتون التقسيمات. لكن الخلاف ليس في أصل التقسيم، وإنما الخلاف هو في التقسيم، هل هو تقسيم صحيح أو ليس بصحيح. فإذا جئنا إلى التوحيد، أولا ما معنى التوحيد؟ التوحيد معناه الحصر، ومعناه القصر، ومعناه الاختصاص، ومعناه إثبات أمر في شيء من الأشياء ونفي عما عداه. فأنت إذا رجعت إلى القرآن واستقرأته تجد أن التوحيد المتعلق بالله عز وجل والذي فيه معنى الاختصاص جاء على ثلاثة أشكال: منها شيء في ربوبية الله عز وجل، ومنها شيء في صفاته، ومنها شيء في ألوهيته. وبالتالي فهذا التقسيم نابع من استقراء حقيقي صحيح ثابت. فمثلا توحيد الربوبية، يقول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. ألا أداة تنبيه، له اللام حرف شر والضمير المتصل، هو اسم مجرور، وفائدته البلاغية هو إفادة الاختصاص، يعني تقديمه أصل الجملة الخلق والأمر له، فقيل له الخلق والأمر، يعني دائما التقديم والتأخير لابد أن يكون فيه مدلول ومعنى، فتقديم الجار والمجرور هنا وإفادة الاختصاص، يعني الخلق والأمر له فقط وحده. والخلق هو الأمر الكوني، والأمر المراد به هنا هو الأمر الشرعي، لأنه لا يمكن يكون الأمر الكوني، لأنه لو كان الأمر الكوني يكون تكرار مع الخلق. عندنا الخلق والتشريع لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وهذا صريح في الاختصاص. طيب في الأسماء الحسنى والصفات، يقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. وطريق تقريرها هو مثل طريق تقرير ما سبق. الجار والمجرور في قوله لله مقدم على الأسماء الحسنى، أصل الجملة الأسماء الحسنى لله فقدم لإفادة الاختصاص، والأسماء الحسنى تتضمن الصفات لأن كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة من صفاته، والألوهية الألوهية مصرح فيها، قال الله عز وجل وإلهكم إله واحد. إذن هذه المعاني التي ذكرها العلماء في التقسيم لها ما يثبتها من الأدلة، هذه أمثلة، ويمكن لو أراد شخصا أن يستقرئ وأن يجمع سيجد عشرات الآيات تدل على هذا المعنى بطرق متعددة من التقريرات. إن التخصيص أو الاختصاص له صيغ متعددة، منها استعمال لفظة إنما، إنما إلهكم إله واحد، فإنما من أدوات الحصر، ومنها الإسناد، إسناد أمر إلى أمر، ومنها النفي بعد الإثبات، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه كلها من أساليب اللغة العربية التي تفيد الاختصاص، وهي واردة في هذه النصوص. فدعوى أن هذا التقسيم تقسيم مبتدع ابتدعه ابن تيمية هذه دعوة لا أصل لها وباطلة، وهم لديهم تقسيم أيضا، لكن الفرق بين تقسيم أهل السنة وتقسيم هؤلاء هو أن تقسيم أهل السنة شامل لكل أنواع التوحيد، بينما هم أخرجوا أنواعا من التوحيد من حقيقة توحيد المرسلين وردوه إلى الربوبية، فعندهم الألوهية هي الربوبية، وسيأتي معنا أنهم يفسرون الألوهية بأن الإله يفسرونه بأنه القادر على الاختراع، فعندهم لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، بينما عند أهل السنة لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، هناك فرق بين العبادة وبين الخلق، فمتعلق الخلق في الإنسان الإيمان ومتعلق العبادة في الإنسان العمل، ولهذا بعض العلماء يعبر عن التوحيد بتعبيرات أخرى، يقول التوحيد هو التوحيد العلمي والتوحيد العملي، أو التوحيد الاعتقادي والتوحيد الطلبي والإرادي، هذه كلها هي تعبيرات صحيحة عن حقيقة واحدة، والعبرة بالمعاني وليس بالألفاظ المجردة، ولهذا الكتب التي ألفت في مسألة كار التقسيم أو غيرها تدل على مستوى وضيع من العلم، وهو في الحقيقة يهدف إلى تصحيح تقسيمهم بطريقة ملتوية فقط، يريد أن يبطل تقسيم غيره لكنه يحتج بحجة تشمله، يقول هذا التقسيم مبتدع، السلف ما قسموا، طب السلف قسموا وقالوا توحيد الذات والصفات والأفعال، وقالوا نفي الكمية المتصلة ونفي الكمية المنفصلة، ما قالوا، يعني أنت تحتج علي بشيء فيه كما هو أكثر منه، لكن هي حجة جدلية، يعني الهدف الشغب على هذه المسألة لا أكثر. نعم. الله يكون قال رحمه الله أما الأول فإن نفات الصفات يدخل نفي الصفات في مسمى التوحيد كالجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا قول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. نعم. قوله أما الأول يعني الكلام في الصفات، فإن نفات الصفات، أول فرقة نفت صفات الله عز وجل هم الجهمية، وهم أتباع جهم بن صفوان، وأخذ عقيدته عن الجعد بن درهم، ثم تبع الجهم بعض الناس مثل بشر المريسي أو المريسي، ثم بعد ذلك جاءت المعتزلة وتلقفت مذهب الجهمية. المعتزلة أخذت من مذهب الجهمية وتركت، فأخذت نفي الصفات جميعا عن الله عز وجل، وأنه لا تقوم بالله عز وجل صفة ثبوتية أبدا، وهم إذا قالوا إذا قلنا نفي الصفات يقصدون بها نفي الصفات الثبوتية، هم لا يمانعون من إثبات الصفات السلبية، يعني الصفات المنفية يثبتونها، ولهذا كان بعض المعتزلة يقول هؤلاء يتهموننا بأن نحن ننفي الصفات ونحن نثبت 20 صفة، وإذا جيت تأخذ 20 صفة هذه، وإذا هي صفات سلبية ليس فيها صفة ثبوتية متعلقة بذات الله عز وجل. والسلف عندما قالوا أن هؤلاء نفات صفات يعني الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه وهي تتعلق بذاته سبحانه وتعالى، أما الصفات السلبية فهي صفات إضافية، يعني صفات عامة، والمقصود بالصفات عامة يعني أنها لا تتعلق بالذات، وإنما هي معاني تطلق على الله عز وجل دون أن يكون لها تعلق به سبحانه وتعالى. وخصوصا إذا كانوا يفهمون الصفات السلبية على أنها صفات عدمية، بمعنى أنه ليس مثلا بكذا ولا كذا ولا كذا، بل هم يتوسعون جدا في الصفات السلبية. ولهذا ابن تيمية رحمه الله لديه قاعدة مشهورة شرحها في التدمرية، وهي أن منهج القرآن الإثبات المفصل صفات الله عز وجل والنفي المجمل، بينما أهل البدع تجد أنهم ينفون عن الله عز وجل نفيا مفصلا ويثبتون إثباتا مجملا. النفي المفصل هو التي يسمونها الصفات السلبية، وهي نفي عام، لا جسم ولا عرض ولا طويل ولا قصير ولا بذي رطوبة ولا بذي يبوسة ولا بذي عمق ولا بذي، وهكذا يفصلون بهذه الطريقة. يقول الشارح هنا: فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، وهو يقصد بهذا المعتزلة. ثم قال: كالجهم بن صفوان. هذا الأصل موجود عند الجهم بن صفوان، لكن الذي أطره في معنى التوحيد المعتزلة. فالمعتزلة لهم أصول خمسة، أول أصل من أصولهم هو التوحيد، ويقصدون بالتوحيد نفي الصفات، وثاني أصل العدل، ويقصدون به نفي القدر، وثالث أصل هو الوعد والوعيد، ويقصدون به وجوب إنفاذ الوعد والوعيد على الله عز وجل. ومن أصولهم أيضا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومعناه خروج على أئمة الجور بالسيف. ومن أصولهم الأصل الخامس هو المنزلة بين المنزلتين، وهذا هو أول أصل انبثق منه مذهب الاعتزال، وهو الموقف من الفاسق الملي. وقالوا أن الفاسق الملي لا يوصف بالإسلام، لا يسمى مسلم ولا يسمى كافر، لكن هذا من جهة الأسماء. ومن جهة الأحكام فإنهم في الدنيا يعاملونه معاملة المسلم، يعني يعاملونه معاملة المسلم ولا يسمونه مسلما، وأما في الآخرة فإنه خالد مخلد في النار. قال: كالجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا: إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. المقصود بتعدد الواجب تعاملوا مع المسألة على أن إثبات صفة واحدة يستلزم أن تكون الصفة قائمة بذاتها وأن تكون إلها. فقالوا بأن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء، فأنت إذا أثبت لله عز وجل 10 صفات كأنك قلت الآلهة 10. ولهذا يقول للمعتزلة، يقولون: أنتم يا مثبتة الصفات أسوأ من النصارى. فالنصارى يقولون أن الإله 3، الأب والابن وروح القدس، وأنتم تقولون ما لا يحصى من الصفات التي فهمتموها خطأ من القرآن. وكأن الصفة ذاتا تقوم بنفسها، لأنه بإجماع العقلاء أن الصفة لابد أن تتعلق بموصوف، وأنه لا يمنع أن يكون الواحد موصوف بعدة صفات. فالصفات هذه ليست ذواتا مستقلة، وإنما هي صفات لذات واحدة، وهذا ما يعرفه العرب من لغتهم. ولهذا العرب يقولون: جبل واحد، ويمكن أن تصفه ب30 وصف، ويقولون: ثوب واحد، ويقولون: رجل واحد وله رأس وعينين ويدين. الواحد عندهم لا يمنع من أن يوصف بصفات متعددة، والله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين. والمعنى الذي جاءوا به من أن الواحد هو الذي لا ينقسم، هذا معنى جديد لا يعرفه العرب ولا تخيلوه أصلا، وهو معنى اصطلاحي صنعوه على مقياس بدعتهم، يعني اصطلاح جديد قاسوه على بدعتهم، فقالوا: التوحيد هو الذي لا ينقسم. من أين لكم أن التوحيد هو الذي لا ينقسم، أو الواحد هو الذي لا ينقسم، أو التوحيد هو نفي القسمة والتجزئة؟ ليست في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفها العرب، ولا كان يعرفها الصحابة ولا التابعون. بدعة صلعاء اخترعوها وأرادوا أن يعمموها على الناس ويلزمون الناس بها، وهي متعلقة بالله سبحانه وتعالى. قال: وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج. نعم، هذا صحيح. فإن أي أمر من الأمور يقوم بذاته لابد أن يكون موصوفا، أي أمر يكون خارج الذهن لابد أن يكون موصوفا، وهذا المعروف بالفطرة والمعروف في لغة العرب، والله عز وجل خاطبنا بلغة العرب عندما قال: وإلهكم إله واحد. استخدام كلمة واحد هنا جاءت على وفق معناها في لغة العرب، والواحد في لغة العرب لا يمنع من الوصف، وقد وصف الله عز وجل نفسه بهذه الصفات. قال: فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله: وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. نعم، كيف أفضى تعطيل هؤلاء لصفات الله عز وجل إلى القول بالحلول والاتحاد؟ أول شيء، ما هو الفرق بين الحلول والاتحاد؟ الحلول هو مثل حلول الماء في كأس، والاتحاد هو الاختلاط مثل اختلاط اللبن والماء. فالحلول أخف من الاتحاد في الامتزاج، الاتحاد أكثر امتزاج. فالحلول مثل قول النصارى بأن الله عز وجل حل في المسيح، فمعنى ذلك أن المسيح أصبح وعاء له، وهو مثل ما يقول بعض الصوفية أنه حل في بعض الصالحين أو في بعض الأولياء. هذا مسألة الحلول. وأما مسألة الاتحاد، فإن الاتحاد معناها الامتزاج التام، مثل امتزاج اللبن بالماء عندما تخلطه به فيتداخل اللبن والماء بحيث أنك لا تستطيع أن تفرق بينها. قال: وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. هؤلاء النفاة لما نفوا أن الله عز وجل موصول بالصفات، وقالوا أن الله عز وجل ليس في السماء، فإن المتعبد منهم لابد أن يتوجه إلى يقصد أمرا موجودا خارج الذهن. ولهذا نجد أن هؤلاء الجهمية انقسموا إلى قسمين: المتعبدين منهم المشتغلين بالسلوك والتصوف مباشرة اتجهوا إلى الحلول والاتحاد، وأما المشتغلين بالعقليات الكلامية فإنهم أتوا بمذاهب شاذة، مثل قولهم أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا محايد للعالم ولا مقارب للعالم ونحو ذلك من الدعاوى الغريبة المخالفة للعقل. فهو هنا يقصد المتصوفة من الجهمية، فإنهم لابد، يعني أي متعبد يكون عنده قصد وإرادة لابد أن يكون له مراد ومقصود معلوم بحيث تتوجه له العبادة، وليس أمرا ذهنيا عقليا فقط. ولهذا قالوا بأن الله عز وجل حل في الكون، بعضهم قال أنه حل في بعض الكون، وبعضهم وصل به الأمر مثل ابن عربي وابن سبعين وغيرهم بأن الله عز وجل امتزج بالكون حتى أصبح الكون هو الله، وهي فكرة وحدة الوجود. يعني مذهب وحدة الوجود هو مذهب الحلول والاتحاد. ابن تيمية رحمه الله رسالتين مهمة في هذا الموضوع، وهي شارحة لهذه الفكرة. الرسالة الأولى حقيقة مذهب الاتحاديين، الرسالة الثانية نقد فصوص الحكم، وهي موجودة في مجموع الفتاوى المجلد الثاني. نعم. قال رحمه الله: ومن فروع التوحيد أن فرعون وقومه كاملوا الإيمان عارفون بالله على الحقيقة. نعم. كيف من فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كاملوا؟ المقصود بالتوحيد هنا هو توحيد الحلولية والوجودية، وقع وحدة الوجود، لأنهم يرون أن هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فأنت إذا توجهت إلى صنم توجهت إلى الله، إذا توجهت إلى كوكب توجهت إلى الله، إذا توجهت إلى أي شيء فأنت متوجه إلى الله. ولهذا يصححون أديان الناس جميعا. قالوا: من فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان، بل إن بعضهم ألف كتاب سماه إيمان فرعون، يعني جلال الدين الدواني توفى سنة 918 ألف كتاب سماه إيمان فرعون، وأول من قال بإيمان فرعون هو ابن عربي الطائي، يعني من أتباع وحدة الوجود. وهناك رسالة في جامع الرسائل لابن تيمية رحمه الله في الرد على ابن عربي في إيمان فرعون. وإيمان فرعون عند الدواني له منزعان: المنزع الأول هو تعظيمه لابن عربي وفكرة وحدة الوجود، والمنزع الثاني هو مشكلة الإرجاء، فإن بعضهم يقول أن فرعون آمن في آخر أمره، قال آمنت، صرح بلسانه أنه آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قالوا خلاص إذن هو مؤمن، على أساس أن الإيمان هو النطق معبر عن التصديق القلبي، وقالوا أنه قبل أن يموت صدق. طبعا هذا مخالف الإجماع، مخالف الإجماع المسلمين واليهود والنصارى، مخالف لكل الإجماعات، لأن الله عز وجل نص في القرآن على أنه في النار يقدم قومه، وعلى أنه يعرض هو وقومه على العذاب في القبر، النار يعرضون عليها غدو وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. من الغرائب أنهم أولوا هذه الآية قالوا الله عز وجل يقول أدخلوا آل فرعون ولم يقول أدخلوا فرعون، وآل فرعون هم أتباعه لأنهم ما آمن، لكن هو آمن. طبعا من الرد البسيط أن الشخص هو أول من يدخل في الآل، يعني الشخص دائما هو أول واحد يكون محسوب في معنى آل فلان، وإخراجه بهذه الطريقة هي طريقة جدلية لا أصل لها. ثم إنه ليس الدليل الوحيد إذا أردت أن تجمع الأدلة، ويكفي فيه الإجماع المنعقد الذي لا يشك فيه مسلم، لكن هذا الضلال يوصل صاحبه إلى هذه الطريقة. الغريب هو أنه وجد من الفقهاء من نص على عدم تكفير من اعتقد إمام فرعون، ممن يعني نص على هذا ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج في شرح المنهاج، وهذا من أثر الإرجاء، يعني هذا من أثر الإرجاء لديهم. نعم. قال رحمه الله: ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. نعم، ولهذا يقول مثلا الحلاج: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. ويقول: كفرت بدين الله والكفر واجب علي وعند المسلمين قبيح. فمعناها أنه أصلا يصححون كل الأديان هؤلاء، ولهذا قتل الحلاج مرتدا زنديقا كافرا لا شك في كفره. نعم. قال رحمه الله: ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. نعم، ولهذا صرح الباطنية بهذا، يعني علي بن الفضل بعد أن استولوا على اليمن الباطنية وقف على المنبر وهو يقول: وما الخمر إلا كماء السماء حلال فقدست من مذهبي. ويقول: فلا تمنعي نفسك المعرسين من الأقربين أو الأجنبي، فكيف حللت لذاك الغريب وأصبحت محرمة للأبي؟ أليس الغراس لمن ربه ونماه في الزمن المجدبي؟ يعني يستحلون نكاح المحارم، كلها قائمة على هذه التصورات الشاذة، وهي هذه تصورات منافقين وليست شبهات. يعني نعم. قال رحمه الله: ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما الثاني، ولهذا وردت بعض عباراتهم أنهم يقولون ضيق ابن آمنة، أحد الصوفية هؤلاء يقول: لقد ضيق ابن آمنة أمرا واسعا قبحهم الله. نعم. قال رحمه الله: وأما الثاني فهو توحيد الربوبية، كالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الوجودات، كما قالت الرسل عليهم السلام فيما حكى الله عنهم: قالت رسلهم: أفي الله شك من فاطر السماوات والأرض، وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطن، كما قال له موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى عنه وعن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا قال: وما رب العالمين، على وجه الإنكار له تجاهل العارف. قال له موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال: من حوله ولا تستمعون. قال: ربكم رب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. نعم، بالنسبة لموضوع فطرية التوحيد سنؤجل الكلام عليها إلى موطن آخر يطيل المؤلف فيها ويستدل عليها بالأدلة العقلية بإذن الله تعالى. لكن توحيد الربوبية هو توحيد مفطور عليه الناس، وقد يدخل الشرك في بعض جوانبه، ولهذا المشركون من كفار قريش كانوا لا ينكرون توحيد الربوبية، كانوا يعترفون بتوحيد الربوبية بنص القرآن. وهنا مسألة ربما نرجع الكلام عليها، التي هي: ما هي حقيقة التوحيد بين أهل السنة والجماعة أهل الحق، وبين هذه الطوائف المنحرفة سواء كانت من أهل الكلام الأشعرية وغيرهم أو كانت الصوفية؟ سنؤجل الكلام عليها إن شاء الله في مكانها المناسب. نعم. قال رحمه الله: وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب، وهذا غلط. طيب، من يقول بهذا القول: وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية؟ المقصود بالماهية الاعتقاد بالوجود الذهني لله سبحانه وتعالى، ولا يفرقون، يعني الصحيح طبعا أنه لا يوجد فرق بين الوجود والماهية، وسيأتي إشارة له إن شاء الله في مكانه. لكن هذه الطائفة هم أتباع ابن عربي أهل وحدة الوجود، فإنهم لا يفرقون بين الله وبين خلقه. فيقول: وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية، يعني فرعون هو الله، ليست له ماهية محددة، ليس له وجود أو حقيقة معينة. ولهذا من المسائل التي يبحثها دائما أهل الكلام في كتبهم: وهل يمكن العلم بحقيقة الله عز وجل؟ طبعا أول ما يدخل في هذا هو أن لله عز وجل حقيقة خارج الأذهان، هذا خلاف هذه المذاهب الضالة. يعني الأشاعرة يرون وهم من مثبتة الصفات ولهذا سموا الصفاتية، لكن هل يمكن العلم بهذه الحقيقة؟ السؤال هو ما هو المقصود بالحقيقة؟ إن كان المقصود بالحقيقة يعني حقيقة وجوده وصفاته وأسمائه من جهة معانيها فيمكن العلم بها، لكن لا تسمى حقيقة. وإن كان المراد بمعنى حقيقة هنا معرفة الكيفيات، فالكيفيات لا يعلمها أحد من الخلق، وحتى الإنسان إذا رأى الله عز وجل يوم القيامة في الجنة لا يحيط به علما ومعرفة، فهو سبحانه وتعالى أكبر من أن يحيط به مخلوق. إذا كان المخلوق لما تقف أنت على البحر مثلا وتصرح بأنك رأيت البحر، أنت لم تحط بالبحر، وهو بحر مخلوق مثلك، وهو جزء من هذه الأرض الصغيرة جدا في كون الله الفسيح. وهذا الكون الفسيح الهائل الذي يعني داخل السماء لا يساوي شيئا بالنسبة للعرش الذي استوى عليه الله سبحانه وتعالى. إذن القول بأن موسى عجز عن الجواب هو قول فاسد، فإن فرعون كان سؤاله سؤال استنكار، كان ينكر، يقول وما رب العالمين، يعني لا يوجد هناك رب للعالمين، لأنه هو كان يقول أنا ربكم الأعلى. فموسى لم يعدل عن الجواب وإنما أجابه بالحقيقة. ففرعون ما كان يسأل عن صفاته ولا كان يسأل عن وجوده، وإنما كان منكرا، فذكره بالأمور المشاهدة التي يشاهدها كل أحد، ذكره بالسماوات والأرض وأنفسهم، وذكرهم بالمشرق والمغرب وما حوله، وقال لهم أن هذا هو الله الذي خلق هذه الأشياء، وهذا أمر فطري موجود لدى كل الناس. نعم، وهذا غلط، وإنما هذا استفهام إنكار وجحد، كما دلت هذه آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له، لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته. فلهذا بين له موسى عليه السلام أنه معروف، وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان وتماثلان في الصفات والأفعال، فإن الثانوية من المجوس والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما، متفقون على أن النور خير وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين. وأما النصارى القائلون بالتكليف فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد. وقولهم في التثليف متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه والتعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات، ثلاثة بالأقنوم، والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص. وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام وفي الجملة، فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثير من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه تلقى من السمع. نعم، المقصود من هذا هو بيان أن توحيد الألوهية أمر فطري موجود في النفس الإنسانية، وأنه لا يوجد طائفة من الطوائف قالت بأن هناك إله آخر مع الله عز وجل مساوي له في الصفات والأفعال، لأن الفكرة الكلامية في مسألة الوحدانية هو الاستدلال على نفي هذا المقصود. يعني علم الكلام لما يأتي للوحدانية يحاول أن يستدل على إبطال فكرة وجود إلهين متماثلين في الصفات والأفعال، هذا أصل البحث الكلامي هنا. طبعا هذا الكلام أكثره ابن تيمية، والشارح هنا يقول بأنه لا توجد طائفة تقول بأن هناك إلهين متماثلين في الصفات والأفعال، وجاء بالطوائف التي عندهم شرك بوجه من الوجوه الربوبية، لكنهم لا يقولون بأن هناك تماثل. فمثلا الثانوية يقولون بالنور الظلمة، لكن يقولون أن النور خير من الظلمة. بعضهم يقول بأن الظلمة تابعة للنور وأنه هو أقوى منها. والنصارى عندما قالوا بالتثليث الأب والابن والروح القدس لا يرون أن هذه الثلاثة متساوية، وإنما إما أن يقولوا بأن هذه جميعا إلها واحدا، وإما أن يقول بأن الأب هو الأصل والابن وروح القدس تبع له، لا يجعلونها متساوية. إذن ما يدلل عليه المتكلمون، المقصود هنا، هنا مربط الفرس، ما يدلل عليه المتكلمون في إثبات الوحدانية ونفي الشركة هو نفي الاشتراك التام مع الله عز وجل في الصفات والأفعال، وهذا لا وجود له. يعني كأنه يقول أنتم تبحثون في أمر أو تأتون في مكان لا مخالف فيها، أنت تتعب نفسك. هل هذا يعني عدم وجود ملاحدة؟ لا، يوجد الملاحدة. هل هذا يعني عدم وجود أشخاص يقعون في الشرك في الربوبية؟ يوجد من يقع عنده شرك في الربوبية، لكن غاية أدلة المتكلمين في الوحدانية هو إثبات إله واحد لا نظير له في الصفات والأفعال، وهذا لا يقول بها أحد. إذن أنت تستدل على معنى لا مخالف لك فيه، ولا يوجد إشكال، ليس محلا مشكلة، وإنما المشكلة الذي وقع بين الناس هو في توحيد الألوهية، وهذا يدل على اختلال المنهج الكلامي في مجال البحث العقدي. فهو لا يبحث ما هو محل الإشكال للناس، ولا يعرف ما هو التوحيد الذي جاءت به الرسل وما هو في القرآن الكريم، وإنما يبحث مسائل أخرى. نتوقف عند هذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم والإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.